فدعاني فجئته فقال أدن فتعشى. قال قلت لا أريده. قال ما لي رأيتك وقفت؟ قال وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا دخلت المسجد فسلم عليه. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر. لعن الله يهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن علي بن حسين عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن البخيل لمن ذكرت عنده فلم يصل علي. حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. صلى الله وسلم تسليما. صلى الله عليه وسلم تسليما. قال القاضي اختلف يحيى الحماني وأبو بكر بن أبي أويس في إسناد هذا الحديث، فرواه أبو بكر عن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو، ورواه الحماني عن سلمان بن بلال عن عمارة بن غزية، وهذا حديث مشتهر عن عمارة بن غزية، ورواه عنه خمسة بعد سليمان بن بلال وعمر بن الحارث. فحدثنا به أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو هو ابن الحارث ابن يعقوب عن عمارة يعني ابن غزية أن عبد الله بن علي بن حسين حدثه أنه سمع أباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. قال هكذا رواه عمرو بن الحارث أرسله عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي وحدثنا به إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن عمارة وهو ابن غزية عن عبد الله بن حسين قال قال علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. هكذا رواه الدراوردي أرسله عن عبد الله بن علي بن حسين عن علي رضي الله عنه. وحدثنا به إسحاق بن محمد ابن محمد الفروي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية أنه سمع عبد الله بن علي ابن علي بن حسين يحدث عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. حدثنا به علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح قال قال أبي حدثنا عمارة بن غزية أنه سمع عبد الله بن علي بن حسين يحدث عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال القاضي وصل عبد الله بن جعفر إسناده كما حدثنا به الفروي عن إسماعيل بن جعفر وكما حدثنا به الحماني عن سليمان بن بلال. حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن معبد بن هلال العنزي قال حدثني رجل من أهل دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ في البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي. حدثنا سلم بن سليمان الضبي قال حدثنا أبو حرة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى به شحا أن يذكرني قوم فلا يصلون علي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عارم قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ينسى الصلاة علي خطئ أبواب الجنة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو